بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام الرحمن الرحيم يا الله أنا محمد يريد الله

لك عظم للنساء حاضر نفسه ذلك الموضوع لا تقتلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ذلك على الهوكم من ابدا ولا مش مني ده مش ولا وَلِكُلِّ جَوَامِعٍ مَّا يَمِينُ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, الناس جديدة سلام يا ايها مولانا ما يستعين Thank you. أكبر الله أكبر إن الله تعاليك يا مولانا الله الله الله Oh, قسم الله يا رب يزيدك يا رب والله ما كان تقيل يتدوم لأهلنا ما كان رسول الله خير رضا فيها ولا كلها تبتع يبتع دعيتها وتبقى القعاص والزنوب كبهية جهد دور لما تجل سيات الهدى وعدت الزهور بعد حتى تغرد وسبع تمة التوحيد والسلك الهدى حداك الله يا خير قارئ يا عظمة كثير على النبي محمد وهكذا يا سادة عشنا في رحاب كلاوى القرآنية المجاربة الذي جاء عليه أزالكم العلم القرآني الإجرائيل قادير تنطارم الشيخ حبة عبد الوهاب التفلاو الطالب الساعي للمجود العرب والعالم الإسلام كله وواعد عن مركز القرصورة والمفكة التنسيقية مركز القرصورة ونقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى إدارة خالد الجهري في بيت العالم الأدوار كاشفة إدارة أولاد الغاري وعيد الثاني في ميت العالم ويطلب بخاصة الفراشة الكبرى وقصر قياسة لتنفس لجميع أنحاء الجمهورية إدارة أولاد أبو جاد في ميت العالم أخي المعز الكريم لا أعرف الله من الرابع عزيز لدي عليك بحراوي